بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله يفتح عليك. أين عملت؟ أين عملت؟ الله يفتح عليك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الله يفتح عليك. صل على حضرة النبي. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فَسَجُمْ سُوءُ

قالوا إن كذب رسل من كل نفس ذائقة الموت حقا حقا أي نعم وإنما صدق الله العظيم.